وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا عمي ما ادري الشيخ سماك. نعم. والله انا بدي احكي لك على اخوي. نعم. انا اعطيني نمرتك من اهلك ناس. نعم. قالوا لي احكي مع الشيخ مسمن يعني اذا بده بشيء ان شاء الله. طبعا الحمد لله الواحد هو بيصلي وبدعي، لكن بسمع انه في واحد كبير دائما بحب انه يدعي له ان شاء الله. نعم. انا اخوي والله حادث رصاصة طبعا دخلت في بطنه وطلعت من ظهره، ضربت عنده النخاع وهو ما بيمشي يعني. هلا احنا طلعنا نعجو برا، طبعا الانسان بقول امل بوجه الكريم يعني، فبيحكوا لنا هلا انه ما في يعني امل الا انه ان شاء الله ربنا هيك يعني في جهاله. الله يشافيه ان شاء الله. لما هو اسمه نبيل ابن ملك، فقالوا لنا بعرف يعني انا انه عم الشيخ بدعي يعني. لا والله انا انسان عادي. ايوه. لكن على كل حال واجبنا أن نتعاون مع أخواننا المسلمين. الله يخليك. بكل شيء على الأقل أن ندعو لهم. الله يخليك يا عم. بالشفاء العاجل في الدنيا والأخرى. الله يبارك فيك، ما هي الدنيا رايحة. هذا هو. والله للأخوة بقول الحمد لله على قضاء الله. الله يعافيه إن شاء الله. سلمك. الله يخليك.